بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 32 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: الوافير زنات بجدان فيه لنا غنم به ربيعة تعصيني ولم تستطيع أدا سطور حفير إن بها نزل الشيت تفاحش لولا خير من ركب المطاء. الوافر أي هذا أحكام بحر الوافر، والوافر لغة التام، واصطلاحا البحر الرابع من البحور الشعرية. وقد أشار الناظم إلى هذا البحر بالدال من قوله زانت، والنون والتاء ملغاتان، وسمي وافرا لوفور أجزائه، لأن كل جزء منه مركب من واتد مجموع وفاصلة صغرى. والوافر يستخرج من الدائرة الثانية دائرة المختلف، وأجزاؤه مفاعلة مرتين، لكنه لا يستعمل تاما، بل لا بد فيه من قطف الجزء الواقع عروضا والجزء الواقع ضربا وتحويلهما إلى فعول كما يأتي إن شاء الله. ومفتاحه كما قال الحلي: بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة فعول. وأشار الناظم بالباء من قوله بجدا إلى أن للوافر عروضين اثنتين، وبالجيم إلى أن له ثلاثة أضرب. العروض الأولى مقطوفة لها ضرب واحد مقطوف مثلها، كقول امرئ القيس: لنا غنم نساوقها غزار كأن قرون جلتها العصي. تقطيعه: لنا غنم مفاعلة، نسوقها مفاعلة، غزار فعول. فهذه هي العروض، وهي مقطوفة على وزن فعول. كأن قرو مفاعلة، نجلتها مفاعلة، عصي فعول. فعول، فهذا هو الضرب، وهو أيضا مقطوف على وزن فعول كالعروض. فهذا وافر مقطوف عروضا وضربا. والقطف حذف السبب الخفيف آخر مفاعلة، وتسكين ما قبله على أحد القولين المتقدمين في باب العلل، فيصير مفاعل فينقل إلى فعول. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله: لنا غنم. العروض الثانية مجزوءة صحيحة لها ضربان. الضرب الأول مجزوء صحيح مثل العروض، وبيته: لقد علمت ربيعة أن ربعك واهن خلق. تقطيعه: لقد علمت مفاعلة ربيعة أن مفاعلة نربعك ومفاعلة هن خلق مفاعلة. فهذا وافر مجزوء صحيح عروضا وضربا. وفيه التدوير، وهو اتصال المصرع الأول بالمصرع الثاني خطا. وإليه يشار الناظم بقوله ربيعة. الضرب الثاني للعروض الثانية مجزوء معصوب، وبيته: أعاتبها وآمرها فتغضبني وتعصيني. أعاتبها مفاعلة، وآمرها مفاعلة، فتغضبني مفاعلة، وتعصيني مفاعلت. فهذا مكان الشاهد، وهو الضرب المعصوب. على وزن مفاعلة فينقل إلى مفاعيل. فهذا وافر مجزوء صحيح عروضا ومجزوء معصوب ضربا، وإليه أشار الناظم بقوله تعصيني. أما الزحاف الوارد في الوافر فهو العصب والعقل والنقص، وكذلك العضب والقصم والعقص والجمام، وهذه الأربعة والأخيرة هي من قبيل الخرم، وهو علة تجرى مجرى الزحاف كما تقدم. والسائغ من هذه الزحافات وما أجري مجراها في هذا البحر هو الأول وهو العصب، فهو المستعمل فيه على نطاق واسع، وما سواه فهو قبيح أو معيب. فشاهد العصب قول عمرو بن معدي كريبة: إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تس مفاعلت، تطيع شيئا مفاعلت، ففيه العصب، والعصب تسكين لام مفاعلة، فيصير مفاعلت ثم ينقل إلى مفاعيل إلى آخر البيت. فنقول هذا وافر مقطوف عروضا وضربا ومعصوب حشوا، وإليه أشار الناظم بقوله لم تستطيع. وروي عن الخليل رحمه الله أن لديه تلميذا يعلمه، فاستعصى على التلميذ تعلم العروض، فمكث عنده أياما ثم دفع إليه الخليل هذا البيت طالبا منه أن يقطعه، فشرع يقطع البيت ثم فطن لما قصد لقصد الخليل فذهب إلى حال سبيله. وشاهد العقل قوله منازل لفرتنا قفار منازل، كأنما رسومها سطور. تقول منازل مفاعة بحذف اللام، والعقل هو حذف لام مفاعلة فيصير مفاعة فينقل إلى مفاعل منازل إلى آخر البيت. فنقول هذا وافر معقول حشوان، والوافر المعقول يوافق الرجز المخبون حشوان المقطوع ضرب عروضا وضربا، ولا فرق بينهما. وإليه أشار الناظم بقوله سطور. وشاهد النقص والنقص اجتماع العصب والكف في مفاعلة فيصير مفاعلت. وبيته لسلامة دار بحفير كباقي الخلق السحق قفار. لسل مفا لا علم تو لسلام مفاعلت. فهذا الجزء منقوص اجتمع فيه العصب وهو تسكين اللام والكف وهو حذف النون الساكن. فنقول هذا وافر منقوص إلى آخره. وإليه أشار الناظم بقوله حفير. وشاهد العضب والعضب خرم مفاعلة بحذف أول حروفه فيصير فاعة. وبيته إن نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء. إن نزل والشهيد في أوله إن نزل، فالخرم يكون في صدر البيت. إن نزل فاعلة بحذف الميم فيسمى ذلك عضبا. وإليه أشار الناظم بقوله نزل الشتاء، فنقول هذا وافر أعضب. وشاهد القصم والقصم اجتماع العصب والخرم في مفاعلة فيصير فاعلت. وبيته ما قالوا لنا سددا ولكن تفاحش أمرهم فأتوا بهجر ما قالوا. والشاهد في قوله ما قالوا فنقول ما قالوا تقطيعه فاعلت ففيه الخرم في أوله والعصب في خامسه فيسمى ذلك قصمان فنقول هذا وافيرون أقصم. وإليه أشار الناظم بقوله تفاحش وشاهد العقص والعقص اجتماع الخرم والنقص في مفاعلة فيصير فاعلت. وبيته لولا ملك رؤوف رحيم تداركني برحمته هلكت. لولا ملك رؤوف رحيم تداركني برحمته هلكت. والشاهد في قوله لولا ما لولا ما تقطعه فعلت ففيه الخرم في أوله والعصب في خامسه والكف في سابعه واجتمع فيه ثلاث علل فنقول هذا وافر أعقص. وإليه أشار الناظم بقوله لولا وشاهد الجمام والجمام اجتماع الخرم مع العقل في مفاعلة فيصير فاعة. وبيته أنت خير من ركب المطايا وأكرمهم أبا وأخا وأما. أنت خ الشاهد في قوله أنت خي أنت خي فاعة ففيه الخرم في أوله والعقل في وسطه وهو حذف اللام. فيبقى فيه فاعة فنقول هذا وافر أجم. وإلى هذا الشاهد أشار الناظم بقوله خير من ركب المطاء من ركب المطاء أي المطايا. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى مع بحر آخر. وقد تم تسجيل الحصة يوم الأربعاء الثالث من جماد الآخرة عام 41,400 من الهجرة الموافق للتاسع والعشرين يناير سنة 2020 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي الباقلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.